عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية التي ندى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء 48. وهذا النداء حسب ترتيب المصحف الشريف هو النداء 48، وهو في سورة الأنفال الآية رقم 29. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، وصف بعضهم التقوى المورثة للفرقان بأنها امتثال الأوامر واجتناب المناهي وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات وشحن القلب بالنية الخالصة والجوارح بالأعمال الصالحة والتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر. كلمة الفرقان هي أبلغ من كلمة الفرق، لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل، وتقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به في الحكم، وهو اسم لا مصدر فيما قيل، والفرق يستعمل في ذلك وفي غيره. وقوله تعالى: يوم الفرقان، أي في اليوم الذي يفرق فيه بين الحق والباطل والحجة والشبهة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا وتوفيقا في قلوبكم يفرق به بين الحق والباطل. فكان الفرقان هاهنا كالسكينة والروح في غيره. وقوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، قيل أريد به يوم بدر، فإنه أول يوم فرق فيه بين الحق والباطل. والفرقان هو كلام الله تعالى لفرقه بين الحق والباطل في الاعتقاد والصدق والكذب في المقال، وبين الصالح والطالح في الأعمال، وذلك في القرآن والتوراة والإنجيل. قال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. وقال سبحانه عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح، وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا. فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له 4 أشياء، كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. فالأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة والشقاوة. والثاني والثالث هو تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منها داخل في الآخر على الإطلاق، داخل في الآخر على في الآخر على الإطلاق. وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب والصغائر، ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. أما الرابع فهو الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه، والله ذو الفضل العظيم. فالله عز وجل قال: إن تتقوا الله، يعني إن تجتنبوا ما نهى الله عز وجل عنه وتأتمروا بما أمر الله عز وجل، يجعل لكم فرقانا نورا يفرق العبد به بين كل باطل وحق، يعني يفرق بين الحق والباطل كما ذكرنا، وبين الخير والشر، ويكفر السيئات سبحانه عز وجل، يعني التقوى تكون سببا في تكفير السيئات وغفران الذنوب. والله عز وجل واسع الفضل وهو ذو الفضل العظيم. فالتقوى هي الأمر الذي يسعى إليه كل مؤمن في هذه الدنيا، لأن من حقق التقوى رزق خيرا كثيرا كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا سبحانه وتعالى. ومن يتق الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى هي كل ما يرجو الإنسان في هذه الدنيا أن يحصل التقوى، وهي كثرة الأعمال الصالحة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، حتى يكون ممن يحبهم الله عز وجل. فالله عز وجل يحب المتقين المنيبين إليه، فمن يتقي الله تبارك وتعالى يجعل له فرقانا كما ذكرنا، يفرق بهذا الفرقان بين الحق والباطل، وتكون التقوى هي سبب المغفرة وغفران الذنوب التي يقترفها العبد. فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين المنيبين المخبتين، وأن يحسن خاتمتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.